السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة. والليلة الماضية كانت ليلة القرآن. هل تذكرون ما قرأنا وما حفظنا وما طلب منا وما التزمنا؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. من حفظ منا هذه الآية البارحة وصلى بها النافلة في الليل والنهار فأصبحت من محفوظه، أصبح سيدنا وابن سيدنا، إذ حفظ من نور الله هذه الشعلة فهو يعيش عليها دائما وأبدا، ومن حرمها فقد حرم الخير الكثير. من هذا الوفد الذي وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الوفد من بني أسد، أصابهم قحط وجد، فبعثوا رجالا منهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم العون، المساعدة المالية، فادعوا أنهم مؤمنون وقالوا آمنا، وعلام الغيوب مطلع على قلوبهم، فعلى الفور أخبر رسوله. قالت الأعراب آمنا، قل لهم يا رسولنا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فيقبل منكم، إذ الإسلام الإذعان والخضوع وقبول الأمر والنهي، فأنتم أسلمتم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هو في طريقه، الفرص متاحة ولكن ما وصل بعد، إلا أنه واصل، لأن من في لما يوذن بالوقوع. ولما يدخل الإيمان، وقد دخل بالفعل، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إن أنتم يا من ادعيتم الإيمان والإيمان في طريقه إلى قلوبكم، إن أطعتم الله والرسول لن ينقصكم من أعمالكم في الجاهلية عملا صالحا إلا ويثيبكم عليه ويجزيكم به. فمن كان كافرا أو منافقا وأسلم، ما عمله أيام كفر ونفاق من الصالحات ما يضيع، يعطاه، وما كان من الكفر والشرك والباطل يغفر له. إذا فاز فوزا عظيما. ولكن ويل للمصرين الذين يموتون على الكفر والنفاق. أما من آمن ودخل في رحمة الله فاز. والآن مع الحديث وهو يتمشى مع الآية، إذ كلاهما من نور الله، المشكاة واحدة، فالرسول لا يقول عن هوى ولا عن جهل، إن هو إلا وحي يوحى. وإليكم هذه السنة، هذا الحديث، وهو في قالب قصة. من رواها؟ البخاري، ومرحبا برواية البخاري، مع أننا لا نقدم للمؤمنين والمؤمنات إلا ما هو حق وخير، إذ لا غرض لنا ولا هم إلا أن نكمل ونسعد فقط. روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هذا أحد المهاجرين المتفوقين، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، يحدث عن نفسه. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مالا، غنما، إبلا، دراهم، دنانير، تمر، لباس، كله مال أعطى، والرسول كان يعطي. والله ما عرفت الدنيا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاتم الطائي، ولا ما قال في شيء لا أبدا إلا في لا إله إلا الله. إذن أعطى، يعطي، وهو وأهل بيته في حاجة إلى ما يعطي. هنا العجب. قال: أعطى رهطا، ورهط العدد من الناس ما بين 3 إلى 9، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، 9 رهط. وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، أعطى وترك رجلا ما أعطاه. سعد يقول: وهذا الرجل الذي لم يعطه يا رسول الله هو أعجبهم إلي في إيمانه وصلاحه وتقواه. تعجب. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ أي ما أعطيته؟ أي شيء منعك؟ ما السبب؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فوالله إني لأراه مؤمنا. حلف سعد بحسب ما عنده حتى يصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأراه مؤمنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. قل أو قل مسلما أولى من كلمة مؤمن، أو مسلما. وزاد الثالثة، والرسول يقول: أو مسلما. ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، إني لأعطي الرجل المال وأمنع غيره وهو أحب إلي ممن أعطيه، خشية أن يكبه الله في النار، مخافة أنني إذا لم أعطه وهو مهلهل مزلزل ما استقر الإيمان في نفسه إذا لم أعطه يكفر. يوجد هذا النوع ولا لا؟ أكثر الذين ينتقدون الحكومات الذين ما حصلوا على وظائف، تضحك لعلك منهم. المؤمن فوق هذا المستوى، ما أعطاه لعلمه أن إيمانه لا يتزلزل لا ينسف من أجل دينار أو درهم، لو يصلب أو يقتل أو يحرق ما يغير دينه وعقيدته أبدا، لا أن يمنع عطاء فيلعن من يقسم العطاء. والآن نعيد الحديث وتأملوا. سعد يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، أعطاهم ماذا؟ المال. وسعد جالس ينظر ماذا يجري. قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أعجبهم إلي. من أعجبهم، الإنسان يعجب بأهل الفضل بأهل الكمال بأهل كذا، والناس يتفاوتون في كمالاتهم، أليس كذلك؟ تعجب بزيد ولا تعجب بعمر. فقال سعد هذا الذي ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هو أعجب هذا الرهط إلي، في نظره، في إيمانه، آدابه، أخلاقه، كمالاته. تبهتم؟ وهو كذلك. قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان ما تعطيه؟ فلان ما سماه حتى لا يكون غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك ما لك. إذن وهذا شأن الصحابة والمؤمنين، هو يعلم علما ويبين حكما، لا حاجة إلى أن يقول فلان حتى نبقى نتعلق به إما حبا أو كرها. وهذا له نظائر تقدم. ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. ما أنكر رسول الله على سعد في الحديث، يجوز، لأنه يريد أن يقنع فيظفر إلى اليمين والحلف. فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلم خير من أن تقولون. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. سعد شجاع. فقال أو مسلم. وزاد الثالثة والرسول يقول، هي وزدت الثالثة والرسول يقول أو مسلما. ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. نعطي الرجل وغيره ممن لم أعطيهم أحب إلي ممن أعطيت، لأني أعطي وأمنع تبعا لرضا الله، أعطي وأمنع عملا بالإصلاح والهداية، لا للهوى ولا للعصبية ولا لقبيلة. يعطي ويمنع حسب ما يرى العطاء صالحا أو المنع صالحا. أعطي، لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ظهرت العلة وكشف عنها. أعطي الرجل وغيره أحب إلي لأنني أخاف إن لم أعطه يرتد. وأنتم تعرفون نحن تربينا على الإسلام، ومع هذا كم وكم ممن امتحن فهبط. وقد قلت لكم عادة معروفة عندنا في العالم الإسلامي، الذين ما يحصلون على وظيفة ولا على إقامة ولا تابعية، كهذا الزعيم القاموس لكن حاشاه ما سمعناه مرة يقول سؤال. هل ينبغي لمؤمن جاء مهاجرا ما حصل على إقامة شاء الله ما توفرت شروط ما وجد وسيلة هل يجوز له أن يسب الحاكم المسلم وينتقد ويهيج؟ هذا شأن ضعفاء الإيمان، شأن الذين ما تربوا في حجور الصالحين. اسمع يا هذا، تريدون أنا ميت عما قريب فارقكم إن شاء الله، فلهذا أصبحت أجاهر. من منكم سمعني قلت كلمة سوء في هذه الحكومة؟ هذا سألوا الكبار المسؤول، وجلست 10 سنين والله بلا إقامة. أنا جيت مهاجرا، فكوني ما أعطيت إقامة نسب نشتم، أعوذ بالله مني، وسخ هذا بضميري، نكذب ونسب الباطل. أقول هذا لأربي السامعين لعلهم يرتفعون إلى المستويات اللائقة بالمؤمن المسلم. أزيدكم وإلى الله، جلست على هذا الكرسي أعلم الناس لحاجة الناس إلى معلم لقلة العلم والعلماء، ممكن 20 سنة وأنا أعطى مكافأة كسائر المدرسين بعنوان كالناس في المسجد. فهمتم هذا ولا؟ أعطى هذه المكافأة كغيري، لا أنا مدرس، كالناس في المسجد النبوي. هل غضبت؟ هل قلت سوءا؟ هل قلت كلمة؟ والله ما قلت ولن أقولها، لأنني عارف الطريق. فهل يعرف إخواننا هذا؟ بمجرد فقط ما يحصل على وظيفة يتغير فهمه وذوقه ويبدأ ينتقد ويطعن. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، تحركك المادة وتسكتك. أقول الإيمان الحق والإسلام الحق، ما يزعزع من أجل خير منعه أبدا. هذا الدرس إن شاء الله ينفعكم، بلغوه فقط، ما حصل وظيفة يبدأ يسب ويشتم. أولا لا سب ولا شتم عندنا أبدا، ما نسب ولا نشتم حتى اليهود والنصارى، ما هو من شأننا هذا أبدا. إذا مر بين يديك يهودي تشتمه والله ما يجوز، تلعنه ما يجوز. فليما السب والشتم والطعن والانتقاد والسخرية والضحك؟ ذي صفات لا يتصل بها أولياء الله قط. ولكن لا نلوم، لأننا من ربانا في حجور من جلسنا وتربينا. اسألوا آباءنا وآباءكم، عشنا كالعثر من الشجر على المطر، ما سقينا ولا سمدت تربتنا ولا روعيت ولا ولا. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أنا أقول أولادكم الآن في الشوارع يفعلون الباطل المنكر. يا أهل المدينة أولادكم ضيع، كذبت عليكم، اسألوا عنهم أين هم، أين أولادكم؟ في الشوارع طول الليل يلهثون ويجون يفعلون الباطل ويتركون الصلاة، لما ما تربونهم؟ نصرخ ونعلن، من منكم يأتي بولده إلى المسجد؟ يجب أن تربطه بحبل في يده ولا يفارقك. خرج من المدرسة دخل البيت لم يخرج إلا معك، إن صليت صلى، إن جلست في حلقة علم جلس، إن جلست تقرأ القرآن جلس إلى جنبك يقرأ، إلى أن تنومه على الفراش. هل فعل المسلمون هذا حتى في أصلح بلاد العالم؟ لما ما يفعلون؟ ما هناك دستور يعني ولا قانون. هذا عمر وضع دستورا تربويا، لو تجتمع الخليقة البشرية كلها على وضع مثله ما عرف. عمر تخرج من أي كلية؟ درس في أي جامعة؟ جامعة المسجد النبوي. يقول لاعب ابنك سبعة، لاعب ابنك سبعة أي سنين، السنة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة داعبه لاعبه لينمو في عقله وجسمه، لا ترهقه بالتكاليف، وعلمه سبعة، لما يدخل السابعة يبدأ في إفراغ النور في قلبه مستعد لأن يحفظ 3000 حديث، 20,000 من شعر الحكمة، القرآن بكامله، السنة، الفقه، الأدب، الأخلاق، مستعد 7 سنين يمتلئ. علمه سبعة، بلغ 15، جاءت سنة المراهقة، يعرف هذه علماء النفس والتربية والاجتماع، لكن أين الأدوية التي وضعتموها له؟ المراهقة. نعم، ماذا وضعتم لهم من علاج؟ خذوا من عمر. قال واصحبه سبعة، واصحبه أن تمشي معه، اجعله صاحبك 7 سنين إلى 21 لا يفارقك أبدا. فهمتم معنى اصحبه؟ دائما حتى يأتي النوم فينام وأنت أمامه، غطه وامشي. ونحن مع الأسف التعليم الحمد لله في مدارس، ومدارس تعلم ماذا في البلاد الإسلامية غير هذا البلد؟ لا يعرفون من الدين إلا اسمه، يتعلمون درس في الإسلام في الأسبوع تحت شعار الأخلاق القيم في أغلب البلاد. كيف يتعلم المسلمون هنا؟ تقول الشيخ يمدح، يعني نكذب من أجلكم ما نقول الحق؟ من علمنا هذا؟ من ربانا؟ سمعتم هذا كلام قاسي ولا لا؟ نعم، أخوك من يبكيك لا من يضحكك. فأقول الحمد لله التعليم هنا قائم على أسسه، الابتداء كله قال الله قال رسوله، وبعض العلوم المتوسط الثانوي لا يخلو، جله شريعة وأدب حكم إسلام، ولكن النية أين هي؟ الأعمال بالنيات. فالأب يقول لابنه تعلم لتكون رجلا، الناظر للمدرسة تعلموا لتكونوا رجالا كذا وكذا، المدير كذلك. وليس بين من يقول تعلم لتعرف الله، لتعبد ربك، لتكن من أوليائه، لتدعو إليه، هذا كلام لا وجود له. الوظيفة وإن كانت غير شريفة ومن هنا ضاع العلم لا نتيجة أو فيه نتائج ما يجري في ديارنا وبيننا من الباطل والسوء والبذى والطلاق وكأننا ما عرفنا لا إله إلا الله. أين الآداب وأين الأخلاق وأين الحياة وأين وأين وأين؟ هذه تكتسب بالتربية، بالتربية بالجلوس بين يدي المربي ليرعاه ويلاحظ سلوكه، أي بني لا تفعل كذا، بني لا تفعل كذا، إلزم كذا وكذا. ولا يفوتني ما قلته من قبل عشرات السنين، المفروض المطلوب خرج الطلاب الساعة الثانية الواحدة والنصف، صلوا الظهر في المدرسة، يلزمون بالجلوس في البيت بعد الغداء إلى أن يؤذن العصر، يخرج بهم والدهم يصلون العصر ويملؤون المساجد بالحلق لحفظ القرآن لحفظ السنة لكذا. إذا جاء المغرب خرجوا توضأوا وعادوا، صلوا المغرب والعشاء مع آبائهم وأمهاتهم ثم عادوا ليناموا. ما نرى ولد يمشي بالشوارع كالبهلول أو كالذيب والحيوان جايه، لا ما عندنا، نحن أمة عالية راقية نريد السماء والملكوت الأعلى. هذا فيه ضغط على الأولاد، فيه ضغط. عمر قال قبل السبع نعم، الخامسة والسادسة فرج عنهم داعبهم ولاعبهم، لكن إذا دخل السابعة وآن أوان التلقي والمعرفة لا تفهم أنه يتضرر من الحفظ أبدا. سبع سنوات وهو يتلقى المعرفة لأجل الله، ليجاهد في سبيل الله، ليدعو إلى الله، ثم إذا جاء سن المراهقة لا بد وأن تلزمه ويلزمه. إن كنت نجارا هو في المنجرة، إن كنت تاجرا هو معه في المتجر، إن كنت حلاقا لا ما عندنا حلاق، أو فيه صالون حلاقة يحلقون وجوه الفحول، والله ما عندنا هذا، ما في مؤمن يقف هذا الموقف. إذن ما عندنا، إذن ماذا يصنع فلاح في الماء في الفلاحة؟ ما كالناس البلدية، أطلب له وظيفة ليكنس معك ويلازمك في الكنازة، أما أن تترك وتهمله فتتلقفه الشياطين فيفسدون ضميره وقلبه وعقله فهذا ذبح له، وكم ذبحوا، أليس كذلك؟ لما ما نتحرك ونفعل؟ إذن هيا بنا إلى كتاب المسجد وبيت المسلم، فقط إذا مالت الشمس إلى الغروب لم يبقى عن المغرب إلا نصف ساعة، هيا أولادي يا أم فلان هيا نتوضأ إلى المسجد، فنتوضأ ونركب السيارة أو نمشي على أرجلنا إلى أين؟ إلى بيت الرب تعالى. ماذا نصنع فيه؟ نستمطر رحماته، نبكي بين يديه ليتولانا ويحفظنا ولا يسلط علينا أعداءه وشرار خلقه. نجلس في المسجد هكذا من المغرب إلى العشاء ونحن نتعلم الهدى، وكلنا حنين وشوق إلى الله، وكلنا يريد أن يكمل في معارفه وفي عبادته وكماله كل يوم طول العام. أي تربية أعظم من هذه؟ وقد قلت وما زلت أقول ما هناك سبيل للنجاة لهذا. فمن أراد النجاة فليسلك هذا السبيل. كتاب المسجد وبيت المسلم يدرس في المسجد وفي البيت. بلغني من أحد الإخوان الجيران قال انتهى الجلوس أمام التلفاز عندنا، ما أصبح الأهل يرغبون فيه، أغناهم الله بهذا النور الإلهي يوما آية ويوما حديث، وهم يتعشقون الحفظ والفهم ويفرحون إذا حفظوا وفهموا ويتنازعون العمل، كل يريد أن يطبق. فانقلب البيت إلى نور، كتلة من نور، ما بقي في دو ولا أصوات العواهر ولا الكفار ولا المجرمين ولا اليهود ولا النصارى. تحول البيت إلى بيت مسلم بسهولة لا نظير لها، ما في كلفة ولا شيء، فقط راقب أهلك واجلس معهم. إن كان فيهم من يقرأ فليقرأ ذكرا كان أنثى، وإلا فأنت اقرأ عليهم وبين لهم. ما نريد هذا، تريدون ماذا؟ أن تلحقوا بركب الهالكين؟ فعلى السلام، إذ هذا هو الوقت. تريدون اللحاق بركب الهالكين؟ امشي، من يردك؟ أو تظنون أن لكم مناعة إلهية؟ والله لا توجد إلا في الإيمان والطاعة والاستقامة. كلكم عبيد الله، ما منا ابن لله ولا أب، ما منا إلا عبد من عباده. إن أطاع سيده وأحبه وخافه والتزم بما يكلفه به نجا، تمرد عليه وعصى قد يملي له أياما أو أعواما ثم يضربه. هل فعل هذا بالمؤمنين؟ والله نعم. ما سادتنا بريطانيا وفرنسا، ما سادنا الغرب والشرق، ما أذلتنا حبنة اليهود، ما حصل هذا؟ ما امتلأت ديار المؤمنين بالخبث والشر والظلم والفساد وسفك الدماء والهرج والفتن؟ نجحد هذا؟ ما سبب هذا؟ الإعراض. أعطوا ظهورهم لله ما أعطوا وجوههم. من أعرض أعرض الله عنه. ما المانع؟ نتحدى بالعنترية، ما الذي تخسره إذا لازمت بيت ربك ساعة ونصف اليوم؟ ما الذي تفقده؟ ثم إن فقدت ريالا فقد اكتسبت دينارا، إن افتقدت كلام مع فلان أو صحبة فلان قد استفدت الكلام مع الله وصحبة الله. إذن الطريق هو هذا، ولا يهلك على الله إلا هالك. حديث سعد نشرحه فنزداد معرفة. قول سعد، أولا سعد بن أبي وقاص هو أحد المهاجرين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. حدث مرة من المرات بين رجاله وإخوانه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع مالا فأعطى رهطا، أي جماعة ما بين الثلاثة إلى التسعة، وترك رجلا من الرهط لم يعطه، وأنا أنظر وسعد ينظر، وكان الرجل الذي لم يعطه أعجب إلى سعد ممن أعطاهم في إيمانه وصلاحه وتقوى وشرفه. فقال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أي لم تعطه، فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرادا عليه قوله أو مسلما؟ فسكت سعد قليلا، ثم غلبه ما يعلمه عن الرجل الصاحب الجليل الذي لم يعطه، قد يكون هذا أبو بكر أو عمر أو عثمان. قال الذي لم يعطى فعاد لقولته الأولى: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: أو مسلما. وأعادها ثالثا، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. لما؟ علل. قال: خشية أن يكبه الله بالنار، أي إذا ارتد، إذا سب رسول الله فقط، غضب تألم، قال: ما هو بنبي مثلا، فوقع في جهنم. قال: خشية أن يهلك، خشية أن يكبه الله في النار. قال حول أي السطر. قال: فأعادها ثالثة، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسلما فيه عدم رضاه عن قول سعد بأنه مؤمن، إذ الإيمان محله القلب، فكيف يحلف سعد على شيء لم يراه؟ وشق صدره، وإن شق صدره يعرف الإيمان، إيمان معنى ما يراه الإنسان، فكيف يحلف؟ إذن فالرسول رد على سعد بقوله أو مسلما هو، أي قل أراه مسلما ولا تقل مؤمنا، قل أراه مسلما، ما لك يا رسول عن فلان؟ إني أراه مسلما. هذا يقبل منك، لأن الإسلام ظاهر، يصلي مع الناس، يجاهد مع المجاهدين، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، هذا مسلم. لكن الإيمان محله القلب، والقلب لا يطلع عليه إلا الله. فلهذا ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 صحابي ما ماتوا، ما منهم أحد إلا ويخاف على نفسه النفاق، يعني يخاف أن يكون لعله غير مؤمن، يصلي، يتصدق، يجاهد، لا يترك فضيلة ولا سنة ولا واجب، ومع ذا خائف لعل قلبه فارغ. ما منهم أحد إلا ويخاف على نفسه النفاق، وهو أن يعمل بشرائع الله فالظاهر والباطن ما يدري. لهذا الحديث الشريف قال: ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل، أي المال وغير المال، أعطيه المال وغير حب إلي، ولا أعطيه خشية أن يهلك. خشية أن يهلك ضعيف الإيمان مما يقع في نفسه من إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يرتد عن الإسلام فيكون من أهل النار. إيه نعم، الرسول أستاذ الحكمة ولا لا؟ ذي مظاهر الحكمة، المال بين يديه والراقبون كثيرون، فيعطي فلان وفلان وفلان، ولم يعطي فلان وهو علي أو فاطمة في من أحب إليه من هذا، ما يعطيه لأنه يعرف أن عليا في من لا يمكن أن يتغير لو مات جوعا وعطشا. لكن هؤلاء الجدد الذين ما ألفوا الإيمان والإسلام بعد، لو منعهم عادوا إلى قبائلهم يلعنون ويسبون. وقد بينا لكم هذا واقع المؤمنين، امشي إلى إنسان استقرضه استنجده يعطيك ما يعطيك، بمجرد ما يحرمك ماتت مالك، شحيح بخيل يدعي كذا، هذه هي. ما وظف فقط يسب الحاكم الحكومة والنظام وينسى الإيمان والإسلام، لأنه ما رسخ الإيمان في قلبه. كيف يرسخ الإيمان وصاحب ما يجلس طول عامه جلسة كهذه يستمع فيها إلى الهدى؟ كيف يمكن؟ الذي ما يأكل يشبع، مستحيل. الذي ما يشرب ينتهي عطشه وظمأه مستحيل. الذي ما يجلس في حلق الهدى كيف يهتدي؟ من علمه الطريق؟ إذن الحديث معناه ظاهر، هيا بنا إلى الإرشادات التي يقوم بها المربي في البيت وفي المدرسة، لا وفي المسجد. المدرسة لا، تعلموا في علوم المادة أحسن، تفوقوا في الفيزياء والكيمياء. أما العلم الذي يطلب للسماء والملكوت الأعلى يكون في بيوت الله بالرغبة الكاملة التامة، إذ خالص هذا لله. يا مربي اقرأ الحديث والمستمعون يرددونه معك سرا حتى ترى أن أكثرهم قد حفظه. ثانيا اقرأ الشرح بتأن وتؤدى وبين الخفي حتى يعلم من المستمعين والمستمعات. ثالثا علمهم مشروعية تصويب الخطأ بلطف لا بعنف. علم المستمعين والمستمعات أن من أراد أن يصوب خطأ قاله شيخه زوجه ولده أخوه، إذا أخطأ وأراد أن يصوب الخطأ ينبغي أن يصوبه بلطف وظرف، أما بالعنف والشدة والانتهاء والسب ويا جاهل هذا ليس من هدي الله ورسوله. تبهتم؟ أخطأ أخوك، أستاذك، شيخك، من إلى جنبك في قول في كذا، لا تصوب الخطأ بالشدة والعنف والغلظة ولكن بالظرف واللطف. من أين أخذنا هذا؟ لما أخطأ سعد وقال والله إني لأراه مؤمن، اسكت يا سعد يا جاهل، من علمك هذا؟ كيف عرفت؟ شققت على قلبي؟ لو كنا قلنا نحن هذا، الرسول ماذا قال؟ أو مسلم، كلمة باردة، أو مسلم صلى الله عليه وسلم، أو مسلما، ثلاث مرات. وسعد يعيد يحلف، أما أنت لا تحلف، ما هذا الحلف؟ يأكل بعضنا بعضا حتى ما تبقى أخوة ولا صلة ولا رابطة. يحلف والله إني لأراه مؤمنا أو مسلما. وبعد ذلك كشف له عن سر منعه فلان وإعطى فلان حتى يزول ذلك الذي في قلبه. قال والله يا سعد إني لأعطي الرجل المال وغير أحب إلي. لما يا رسول الله؟ خشية أن يكبه الله في النار. فهمتم هذه؟ علمهم علمهم مشروعية تصويب الخطأ بلطف لا بعنف، إذ صوب الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ سعد بظرف ولطف. رابعا ذكرهم بالكمال المحمدي في الأدب والسياسة الرشيدة. هل عرفت الدنيا أحسن سياسة من رسول الله؟ هل عرفت الدنيا من يفوق أو يسامي أو يحاذي رسوله في آدابه وأخلاقه؟ والله ما كان. إذن هيا نحبه، هيا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ممنوعة محرمة بإجماع أهل الدنيا ولا تجوز لا في الإسلام ولا في الكفر، صح ولا لا؟ السياسة الخوض القول لأجل إسقاط الحاكم الحكومة وتحطيمها، ذي سياسة ممنوعة محرمة. أو ما فهمتم؟ يجوز في أي بلد في العالم أن يسمح للإنسان أن يسب الحكومة وينتقد ويطعن؟ هذا يريد أن يثير عليها الدنيا، ممنوع هذه السياسة ولا لا؟ هذه الهدم، سياسة التخريب والهدم. حرام والله لا تصح ولا تجوز. والسياسة الواجبة تبهتم أنتم ما تدعون إليها ما تتكلموا بها ما عرفتم أيضا ما هي السياسة الواجبة. هو القول على الحفاظ على الحكومة ونظامها وسلطانها ودعم ذلك وتثبيته. فمن يكره هذا من الحكام فيه إلا إذا كانوا مجانين. أما إذا كانوا عقلاء تتكلم بسياسة معناه تدعم الموقف وتشد من أزره وتقويه لينتظم الأمن والرخاء والسلامة والطهر والصفاء هذا واجب. هذا هو الذي يدعو إليه الله ورسوله. فهمتم هذه؟ لأن كلمة سياسة هنا يتزعزع لها بعض السامعين. أقول ذكرهم بالكمال المحمدي في الأدب والسياسة الرشيدة. كيف يسوس الناس؟ كيف يسوس المجتمع؟ كيف يسوس الإخوان الأصحاب الزملاء أهل البيت؟ كيف يسوسهم بسياسة الرشد ليفضلوا يكملوا يطهروا يصدقوا يصلحوا؟ هذا واجب كل مؤمن أن يبذل هذا لأن يعمل على تخريبهم وإفساد قلوبهم وضمائرهم. تلك سياسة عمياء ضالة. فرق بين من تجلس ليسمع كلام الله وبين من تجلس ليرى فلانة تغني أو العاهر الفلاني يرقص. إذن قال إذ تجلى ذلك في كونه صلى الله عليه وسلم يعطي ضعيف الإيمان خوفا منه خوفا عليه من الهلاك ويمنع ذا الإيمان القوي لأنه آمن عليه من زيغ القلب. هذه سياسة ولا لا؟ فإذا الحكومة ما وظفتك وظفت غيرك أنت تثق فيك وذاك مهلهل لو ما توظف أعلن عن السب والشتم. إذا كنت صادقا ما تغضب أبدا بل تفرح تقول نعم فلان أولى بهذا لأنه ضعيف الإيمان ورقيق القلب نخشى أن يكون ضد الحكومة. من يعي هذا ويفهمه؟ خامسا ذكرهم بأن الإيمان باطن وأن الإسلام ظاهر. هذا أمر مفروغ منه. الإيمان باطن وإلى باطن ولكن الذين استغل الشيطان جهلهم يا فلان لما ما تصلي قل لك الإيمان هنا أنا مؤمن. يا فلان لما ما تتحجب وتمشي كالمؤمنات بالشوارع أنت كاشفة وتكلم وتشرب بصوتك ما أنت مؤمنة قل الإيمان هنا. يا فلان لما وأنت طالب علم ما تعفي لحيتك قال الإيمان هنا. هذه كلمة شائعة وإلا لا؟ هذه كلمة حق أريد بها باطل. الإيمان حقا هنا لكن إذا وجد لابد وأن تتجلى وتظهر للعيان آثاره. يستحيل أن يكون إيمان في قلب إنسان وهو آمن أن يبقى مؤمن 24 ساعة ولا يصلي أن يبقى مؤمن 24 ساعة ولا يذكر الله يبقى 24 ساعة مؤمن ويأكل الحرام ويتلذذ به ما هو ممكن أبدا. لأن الإيمان نور حياة. فلهذا نقول الإيمان باطن حق ما هو ظاهر. فأنا لما أقول فلان مؤمن ما عندي علم يقيني وإن لازمته وإن صاحبته لكن إذا قلت مسلم ألف يقين عندي يصلي معنا الصلاة الخمس يخرج إلى الجهاد معنا يذكر معنا مسلم. أما مؤمن تحفظ في هذه. وقد علمتم البارحة كل مؤمن صادق الإيمان هو مسلم وكل مسلم حسن الإسلام هو مؤمن، إذ لا يوجد مؤمن حقيقة الإيمان وهو غير مسلم، ما يستطيع. لا يوجد مسلم حقيقة الإسلام وهو غير مؤمن. يوجد إسلام المنافقين حيث يظهر في مظهر المسلمين في الصلاة في الجهاد في كذا، وفي بيتي وباطني ومع خلوتي يقول الهجر والباطل، شأن المنافقين. إذن ذكرهم بأن الإيمان باطن وأن الإسلام ظاهر. لذا قد يخطئ من يصف غيره بالإيمان ولا يخطئ من يصفه بالإسلام. من قال فلان مسلم ما يخطئ، ومن قال فلان مؤمن ممكن يخطئ، جائز أن يكون الرجل أو المرأة في قلبه غير الإيمان. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. أرأيتم لو كان الجزيرة الآن كل مساجدها أهل القرية والحي في المسجد ويتلى هذا النور عام واحد، كيف نطير؟ نصبح أولياء الله، ما يبقى غل ولا غش ولا قداع ولا كفر ولا ضلال ولا ظلام. ما المانع؟ الله أعلم. إليكم أسئلة المستمعين. ما معنى قول الله تعالى وشاورهم في الأمر؟ أيها الرسول الكريم، إذا أردت أن تغزو، أن تصالح، أن تنزل في مكان ما، قبل أن تبت اجمع رجالك وشاورهم، نريد كذا وكذا، ماذا ترون؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، لأن منصب الرسول عالي، إذ قد يخطئ أبو بكر وعمر ولكن الرسول ما يخطئ. أنت شاورهم وانتفع بالمشورة، فإن وافق رأيهم رأيك تقوت الطاقة واندفعت، وإذا تجلى لك الحق وخفي عنهم وعزمت توكل على الله. تبهتم؟ فأيما حاكم مسلم له ما يسمى بالوزراء، وإلا لا، ما له مستشارون، فقبل أن يعلن الحرب أو السلم أو يشرع كذا يستشير أولي البصائر والعقول، فإن أشار عليه بما هو يريد لأن حقه مشى، وإن أشار عليه بشيء يرى خلافه لضعفهم وأراد أن ينجز مهمته ينجز لأن الله معه. فإذا عزمت على الفعل فتوكل. أما الاستشارة مبدئيا لا بد. هل يوجد ديكتاتور في العالم العربي والإسلامي والكافر من لا يستشير أحدا في أموره؟ سمعتم؟ والله لا وجود له، فقط المستشارون، قد يكونون هابطين في آداب ومعارف مثلي، وقد يكونون عالين ومرتفعين، فبحسب وجودهم وما عندهم تكون أعمال الحكومة، إما صواب وإما خطأ، لأن السائل وشاهم في الأمر ينكت. فهمتم وإلا لا؟ كلمة ديكتاتور ديكتاتوريا انتهت، لا وجود لها. ما بقي حاكم سيفه في جيبه في صدره اعمل، لا، يقطع راسه. يوجد هذا؟ لا. انتهت هذه الأزمة. حتى اليهود عندهم برلمان أو مجلس. نعم. سائل يقول أرأيت يا شيخ، أنا من أهل جدة وعملي فيها وأنا في خير، لكن فيها فتن وأخاف على نفسي وأهلي، فتن الذنوب والمعاصي والموبقات، أرأيت لو ننزل بالمدينة وإن جوعت وإن كذا نصبر بما تشير علي؟ أقول لك اصبر في المدينة خير. صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ما ملأ بطنه بالشعير مرتين في يوم. هل تصح توبة من زنى بدون إقامة الحد عليه؟ الجواب تصح، إذا تاب وصدق، عزم أن لا يعود إلى هذا الفجور ولو حرق وصلب وقتل، والندم دائم والبكاء لا يخلو منه يوم، والاستغفار توبة هذه تمحو أطنان جبال الأثام ما تبقي إثما. قال كابة الغامدية وقام عليه الحد. أنت ما سألت هذا السؤال، لو قلت إذا الزاني إذا شهد 4 شهود على زناه ورفعت القضية إلى الحاكم وأراد أن يقيم عليه الحد، فهل توبته هنا تنفع قبل إقامة الحد؟ ما تنفع، لا بد من إقامة الحد. لكن إذا لم يتوفر الشهود 4 وأبى أن يعترفوا حفاظا على حياته ليعبد الله ويذكره ويحج ويجاهد، فأنكر أن يكون زنا وتاب، هذا توبته كما قلنا صحيحة ونعمة توبته هي. لكن الذي قدم وقال يا رسول الله يا قاضي أنا تبت، معناه يقول اتركوه، يعني من يقول هذا؟ فالغامدية بعدما قامت الحجة بقي كلام يقيم على الحد. ما حكم تقبيل المصحف أو التمسح به؟ يجوز أو ما يجوز؟ هذا فعل العوام.